إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا في من كان قبلنا، كان يداين الناس ويقول لغلمانه: يسروا على الموسر وأنظروا المعسر. الموسر الذي معه ما يسدد به الدين، ومع ذلك يقول لغلمانه: يسروا عليه. والمعسر الذي ليس معه ما يوفي به دينه فيقول: أنظروه، كما قال سبحانه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فكان هذا الرجل يقول لغلمانه: يسروا على الموسر وأنظروا المعسر. فلما مات قال الله له: نحن أحق بذلك منك، يعني فتجاوز الله عنه، لأن الجزاء من جنس العمل. فهذا الرجل كان يعامل الناس بسماحة ويسر وتجاوز، فسامحه الله وغفر له وتجاوز عنه. وصح أيضا أن رجلا كان في من كان قبلنا أسرف على نفسه في العصيان، ثم لما حضرته الوفاة جمع بنيه فأوصاهم، قال: يا بني، إذا مت فاحرقوني، ثم اسحقوني، ثم ذروني في اليم، فوالله لو قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات نفذ أولاده الوصية، وأخطأوا، لأن الوصية لها شروط ثلاثة إذا كانت في المال: أن تكون على جهة بر، وألا تكون لوارث، وأن تكون الثلث فما دونه، أما أزيد فلا، الثلث والثلث كثير. لكن هذا الرجل أوصى وصية بعيدة عن أمر المال، إنما قال لبنيه: إذا مت فاحرقوني، ثم اسحقوني، ثم ذروني في اليم، فوالله لو قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات صنعوا ذلك ونفذوا تلك الوصية الباطلة. فلما فعلوا ذلك أمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، فلما مثل بين يدي خالقه سبحانه قال له الله: يا عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ فقال: مخافتك يا رب. أو قال خشيتك يا رب فغفر الله له. فيروي الإمام مسلم هذا الحديث في صحيحه، ثم يروي بعده حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هي أطعمتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالعلماء يقولون من فقه هذا الإمام الكبير رحمه الله أن يذكر هذين الحديثين مقترنين، فيذكر الحديث الأول الذي فيه بيان سعة رحمة الله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم يذكر بعده هذا الحديث الذي فيه أمر هذه المرأة التي دخلت النار في الهرة، والهرة شيء لا يؤبه له أو لا وزن له ولا قيمة، هذا في منظورنا نحن، أما الله رب العالمين الذي يحاسبه بمثقال الذر، فأنت لا تدري أي عملك في الطاعات يرجح ويثقل فبه تدخل الجنة، أو أي عمل من معاصيك تؤاخذ به فيكون هو السبب الذي يوصل صاحبه في النار، عافانا الله وإياكم منها. وهذان الحديثان يتطابقان مع قوله سبحانه وتعالى عن عباده الصالحين: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. بمجموع هذه الأحاديث قال العلماء: لا نقطع لأحد بجنة ولا بنار من أهل القبلة، لا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا بنار، أما من جاء الوحي ونص على أنه في الجنة فنشهد له أنه في الجنة، ومن جاء الوحي ونص عليه أنه في النار فنشهد عليه أنه في النار، إنما نرجو للمحسن الجنة، ونقول لعل الله يعاقبه بشيء لم نطلع عليه، ونرجو للمسيء أن يتجاوز الله عنه، ولعل الله يعفو عنه بأمر لم نطلع عليه نحن، فلا نؤيس الناس من رحمة الله، ولا نطمعهم في الرحمة بطمع زائد يجعلهم يتركون العمل، إنما الأمر كله أولا وآخرا على العمل. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فإذا ما أراد إنسان أن يزكي إنسانا أو أن يذكر محاسنه لا يقطع رقبته، إنما كما قال النبي: إن كنت لا محالة قائلا فقل أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا عمل قليلا وأجر كثيرا، خرج معهم في غزوة أحد، فلما سئل: ما الذي جاء بك؟ جئت حمية لقومك أم محبة في دين الله؟ قال: جئت نصرة لدين الله. فلما كانت جولة سقط فيها شهيدا رضي الله عنه، فقالوا: عمل قليلا وأجر كثيرا، دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. وآخر غلام يدعى مدعم أو يقال له كركرة، أهداه للنبي رجل من بني الضباب. كان هذا الغلام الذي يدعى مدعم، هذا الغلام كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرحل له الراحلة، فينصب له الخيمة ويجمعها ويضع له المتاع على الراحلة، ويهتم به ويقوم بشؤون النبي صلى الله عليه وسلم. كان معهم في خيبر وأصابه سهم غرب لم يدرى من رماه. أصابه سهم غرب، ما معنى سهم غرب؟ يعني لا يدرى من رماه، كإنسان يريد نكاية في قوم ولا يستطيع أن يصل إلى أحدهم، فرمى نحوهم رمية أصابت أو لم تصب، المهم يشفي غليل نفسه. فرمي جيش المسلمين بسهم غرب لا يدرى من رماه، فأصاب هذا الغلام الذي يدعى مدعم. فأصابه فكان فيه حتفه فمات. فلما مات تكلم الناس وقالوا هنيئا له الشهادة. قال النبي: بلى والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها عام خيبر لم تصبها المغانم لتشتعل عليه نارا. انتهى الحديث. فيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم: أنت يظهر لك، يظهر لك أنه يفعل كذا، لكن بواطن الأمور لا يعلمها إلا الله. نعم، ليس لنا إلا الظاهر، ولذا لا نقطع لأحد بجنة ولا بنار، ولا ننزل أحدا من أهل القبلة الجنة ولا النار إلا من قال فيه النبي: أبو بكر في الجنة، هو في الجنة، عمر في الجنة، عمر في الجنة، الأربعة الخلفاء، العشرة المبشرون، أهل بدر، أهل بيعة الرضوان، كل هؤلاء في الجنة، لأن الوحي قطع لهم بها فرضي الله عنهم وأرضاهم، هم قطعا في الجنة. أما من عداهم فنرجو للمحسن ونخاف عليه ونتمنى وندعو للمسيء لعل الله أن يعفو عنه. هذا هو معتقد أهل السنة فيما يتعاملون به مع من مات من أهل القبلة، يترحمون عليهم جميعا ويستغفرون لهم جميعا ويرجون لهم الرحمة والمغفرة من الله رب العالمين. وذاك هو هدي النبيين عليهم السلام. قال نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وقال إبراهيم: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال ابنهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمره الله فقال: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أحبتنا الكرام، مع هذه الأحاديث إذا ما ابتليت بعصيان فتب سريعا واطمع في المغفرة، فإن الذي قال ما قال من خشية الله غفر الله له وسأله الله، قال: ما حملك على ما فعلت يا عبدي؟ قال: مخافتك يا رب أو خشيتك يا رب، فغفر الله له. وفي الجهة الأخرى: إذا عملت طاعة فلا تغتر بها، فإن الذي ذهب مع النبي في الغزو ثم أخذ شملة من المغانم لم تصبها المقاسم تشتعل عليه النار. لما قال النبي ذلك جاء رجل بشراك أو بشراكين، شراك النعل، وقال: يا رسول الله خذ هذا، أخذته من المغانم قبل قسماتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار؟ إذن ما المطلوب مني أن أفعل؟ المطلوب ما أمر الله كما قال عن عباده الصالحين: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا، فيرجون الرحمة ويخافون العذاب. والعبد يسير بين خوف ورجاء، فإذا ما أذنب يعمن الخوف، وإذا ما أطاع يعمن الرجاء، وإذا ما كان على فراش الموت يتمحض الرجاء. ويقول الله في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي فيه بي فليظن بي ما شاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روى البخاري في صحيحه من طريق أبي الأسود الدؤلي رحمه الله أنه وقع بالمدينة مرض، فكان عدد الموتى كثر، وقع بالمدينة مرض، يقول أبو الأسود: فجلست إلى جوار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت جنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مرت أخرى فأثنوا عليها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مرت ثالثة فأثنوا عليها شرا، فقال عمر: وجبت. قال أبو الأسود لعمر: ما قولك وجبت؟ قال: لا أقول إلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عمر لأبي الأسود أن المسلمين شهداء الله في الأرض، من أثنوا عليه خيرا وجبت له الجنة. ومن أثنوا عليه شرا وجبت له النار. وكان النبي قد مر عليه بجنازة فأثنى الناس خيرا فقال وجبت، ومر عليه بأخرى فأثنى الناس شرا فقال وجبت، قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال أنتم شهداء الله في الأرض، من أثنوتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. السؤال: ما الذي يجعلك إذا مت ومروا بجنازتك، ما الذي يجعلك أن يثني عليك الناس خيرا؟ وما الذي يجعل ألسنة الناس تثني عليك بالشر إذا مر بجنازتك محمولة على أعناق وهم جالسون وهم ينظرون؟ يجعلك يثنى عليك خير أن تكون خطيب الجمعة لسنين عددا، تدعو إلى الله، تصعد المنبر كل جمعة تقول وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ يجعلك يثنى عليك خيرا أن تكون قارئا للقرآن، وأن تجلس في كل فجر بعد الصلاة تقرئ الناس القرآن وتصحح لهذا ولهذا وتعلم هذا وتعلم هذا؟ يثنى عليك الخير، يثنى عليك الخير أن تكون ممن سخرهم الله لقضاء حوائج العباد، وأنت جالس ساكت لا يسمع لك صوت، تعمل في صمت ولا تتكلم، ويذكرونك يقولون أنا لا أذكر صوته، مش فاكره اتكلم، إنما يسخر لقضاء حوائج الناس، يجمع الزكوات ويوزعها وهو أمين نحسبه ولا نزكيه على الله، ثم يقول لهذا عندك كفارة إطعام، ويقول لهذا بينك وبين ابنك كلام، ويقول لهذا صالح امرأتك على كذا وكذا، ويقول لثالث توزيع ميراثكم يكون كذا وكذا، ورابع يحيله على فلان، وخامس يحيله على فلان، ولا يتصدر، إنما يجلس في الصف المتأخر حتى يقال تقدم وحق له أن يتقدم رحمه الله. فما الذي يجعل الناس يثنون عليك الخير؟ أين أنت من القرآن ومن العلم ومن الدين ومن الإمامة ومن الخطبة ومن الصلاة ومن قضايا حوائج الناس حتى يثنى عليك الخير؟ لقد كان في قصصهم عبرة، السابقين واللاحقين، لكل قوم فيهم إنسان يكون لهم قدوة يعتبرون به ويعملون يسيرون على خطاه، أن كان يعلمهم، أن كان يحرص عليهم، أن كان يربيهم، أن كان شيخا لهم رحمة الله عليه، وفي فراش موته يوصي يقول لما لا يؤذنون الأذان الأول للجمعة؟ وكان يجلس الجمعة الماضية في المسجد يتألم ويتأوه، فخففنا الخطبة من أجل تألمه وتأوهه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خفف فيهم الكبير والمريض وذو الحاجة، فقال لما لا يؤذنون الأذان الأول؟ أوصي الناس بالأذان الأول بدل من تلك التوشيح التي تقال، إنما يؤذن الأذان الأول قبل الأذان الأساسي بفترة يستطيع فيها الصائم أن يتسحر، أو النائم أن يقوم فيتهجد، أو الذي ترك الوتر أن يوتر، أو كل ينظر في مصالحه قبل الأذان. فأثنى الناس خيرا فلا نزكي على الله أحدا، ولا نقطع لأحد بجنة ولا بنار، إلا من قال فيه الوحي إنه في الجنة فهو في الجنة، أو قال فيه النبي هو في النار فهو في النار، إنما أنتم شهداء الله في الأرض، من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة فنرجو الجنة للشيخ، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، والحمد لله لم نسمع إلا الثناء الحسن. فانظر واعتبر وقل أين أنا من طيبة القلب، أين أنا من الهدوء، ويدخل المسجد ولا يسمع له صوت، ومن رواد المسجد من له الصوت في كذا ومن له الصوت في كذا، وهذا الرجل لم يكن له صوت أصلا. فالله المستعان. على كل اعتبر واتعظ وتعلم واقرأ القرآن. ولقد مات عندنا العدد الكثير، لم نتأثر بما تأثرنا بالشيخ صابر الفيومي العاجز القدم الحي القلب رحمه الله، ورواد المسجد هناك يقولون ما فعل صابر صاحب العكاز الذي كان يساعد لما كان يستطيع يركب توك توك أو يركب سيارة، ويقول له قائل فلان بيسأل، يقول سيبني أدور، وآخر اليوم يقول أنا سألت عنه شغال كذا وجالس من الشغل دي كذا ويستحق النفقة. سبحان الله سبحان الله. فالناس سير، أي سيرة تحب أن تكون بعدك؟ أنك الشخص اللي يخاف منه، الشخص اللي هو يفعل ويفعل، أم الذي يطيع الله رب العالمين؟ اللهم اغفر للشيخ رياض وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله وأفسح مدخله، وإن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.